شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست رح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة. رح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة. رح نسمع أصواتهم وقصصهم، مش المبنية على خرافات لكن الحقيقية واللي نابعة منهم. أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. بعام 2016 سافرت على مدينة قسطنطين بالجزائر لأحضر ملتقى نسوي، وبهالمناسبة أعجبت بصناعة مجوهرات الفضة اللي بيشتهر فيها الشعب القبائلي والأمازيغي بشكل عام واللي بتتباع بكل الجزائر. أكيد ما تركت البلد قبل ما أحصل على حلقات فضة من التراث الأمازيغي. تفاجأت كم إظهار أي رمز للهوية الأمازيغية بفرح أصدقائي الجزائرية. حلق الفضة اللي بالنسبة إلي ذكرى من أيام حلوة قضيتها بمدينة الجسور المعلقة ينظر لها كرمز للحفاظ على هوية، لأنه الشيء الوحيد اللي بيخلي شعب على قيد الحياة هو الفن واللغة والثقافة وصناعة المجوهرات واللباس التقليدي مثل الغناء أو الرقص هو فن. حلقة اليوم رح تاخدكم على منطقة أمازيغية جبلية في شمال الجزائر تسمى بلاد القبائل أو تمرنت القبائليين، وهي منطقة مشهورة بمناضليها وشهمائها. بعض الباحثين يعتبروا أنه الشعب القبائلي بيتبع النظام الأمومي، وهي الفكرة نابعة عن أسطورة قبائلية مهمة الملكة ديهيا. كاهنة أو ديهيا بالأمازيغي هي آخر ملكة أمازيغية، يقال إنها حكمت بين عام 688 وعام 703 حسب التقويم الميلادي. الملكة ديهيا اشتهرت بمقاومتها ضد التوسع الأموي. اسمها بيعني رؤية بالأمازيغي، ويقال إنها كانت بتتمتع بقدرة الاستبصار. بدأ عهدها وعمرها 17 سنة بعد مقتل والدها الملك تابيتا. الأمازيغ بيعتبروا ملكتهم ديهيا رمز لحماية هويتهم اللي هددت مرات عديدة عبر التاريخ ولليوم. الشعب القبائلي مثل كتير من الأمازيغ بشمال إفريقيا رفض نسيان هويته. والله أنا لا أحب كثيرا كلمة جاليات، لأنه يعني هم سكان أصليين للجزائر. بهالجملة بدأ حواري مع أمل، صحفية جزائرية أمازيغية وناشطة اجتماعية كبرت بجزائر العاصمة لكن أصلها من مدينة تيزي ويزو، ثاني أهم مدينة قبائلية أثبتت شجاعتها ضد الاستعمار الفرنسي. أنا من أصول أمازيغية من منطقة القبائل، بالتحديد من مدينة تيزي ويزو، لكن كبرت وقريت واشتغلت في الجزائر العاصمة، لهذا عندي مزيج من الثقافة القبائلية العاصمية. في البيت العائلي مع الجد والجدة والوالدين كنا نتكلموا باللغة الأمازيغية ولا اللهجة القبائلية في المنزل، وأكيد تلقين أساسيات الثقافة الأمازيغية كان بطبيعة الحال المركز دياله في البيت، لهذا كان شيء طبيعي جدا أنه نتكلم باللغة الأمازيغية ونكبر بتلك الثقافة، وأيضا نروج لها مع الأصدقاء لأنه كبرت في بيئة لا يتكلمون فيها اللغة الأمازيغية، كانوا يعني نتكلموا الدارجة الجزائرية ولا اللغة العربية. فبهذا منذ صغري يعني وأنا نروج بطريقتي للثقافة الأمازيغية. مثل ما بسأل كل ضيوفي، حبيت أفهم من أمل كيف وضع الأمازيغ بمنطقتها. كانت نظرة المجتمع هي نظرة غريبة للمكون الأمازيغي بحكم التعريب والتهميش الذي لقته هذه الثقافة في أواخر الستينيات والسبعينيات، وعدم السماح لذلك المكون اللي هو مكون أساسي من الهوية الوطنية بأن يدرس وأن يروج له في وسائل الإعلام، في المدارس، في الجامعات. لكن بنضال العديد من الكتاب، من المثقفين، من المفكرين، أصبحت اللغة الأمازيغية لغة رسمية مدسترة في الدستور الجزائري، وأيضا ليس هناك نقاش على هذا المكون. في ملاحظة مهمة جدا لازم أحكي لكم عنها. الجزائر هي الدولة الإفريقية الوحيدة اللي بتعترف بأصلها وهويتها الأمازيغية نتيجة إصرار ونشاط أمازيغ الجزائر. والتصالح أبعد من ذلك، لأنه إحنا البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي أيضا رسم يوم يناير يوم الاحتفال بالسنة الأمازيغية كعيد وطني وكعطلة مدفوعة الأجر. هذا يعني أنه اليوم الجزائريين ما عندهم حتى مشكل مع هذا المكون من مكونات الهوية الوطنية اللي هي الأمازيغية. يناير أو رأس السنة الأمازيغية هو عيد أمازيغي وطني بالجزائر. بعام 1980 الناشط والمفكر الأمازيغي الجزائري عمار نجادي أسس تقويم أمازيغي وقرر يثبت اليوم الأول للسنة الأمازيغية بيناير 12، وهو يوم اعتلاء عرش الفرعون شيشنق في مصر القديمة. بحسب المفكر عمار الشاوي، شيشنق كان فرعون من أصول ليبية أمازيغية، وهو أول فرعون من السلالة 22. المؤرخين بيعترفوا فعلاً بحكم الليبيين الأمازيغ بمصر القديمة وسموها الفترة الليبية. لهيك بيناير 2021 تفاجأوا سكان تيزي أوزو بتمثال لشيشنق بنص ساحة البلد، واللي أدى لجدل كبير. من جهة بعض سكان المدينة اشتكوا من موقع التمثال، ومن جهة أخرى طلعوا إخواننا المصريين بحملة معارضة على تويتر هاشتاج شيشنق مصري. ما لحقنا ننسى المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2009 ووقعت على رأسنا قصة شيشنق. لنتكلم بأكثر جدية، ليش موضوع الحفاظ على الهوية الأمازيغية هالقد مهم؟ وكيف تم تهميش الهوية سابقاً؟ التهميش بدأ من الاستعمار الفرنسي الذي حاول طمس الهوية الجزائرية بكل ما أوتي من إمكانيات. يعني التواجد ديالو في الجزائر كان هدفه الأساسي هو طمس الهوية الجزائرية، الهوية الأمازيغية، وأيضا المكون الديني اللي هو الدين الإسلامي. لما نشوف أنه فرنسا ما لحقتش لمناطق القبائل، يعني في كي نعود نقوله للتاريخ، الدخول الاستعمار الفرنسي كان في سنة 1830، لكن استغرق أكثر من 20 سنة حتى يلحق بمنطقة القبائل بسبب المقاومة الشرسة التي كانت في تلك المنطقة. ولما دخل شاف أنه فيه خصوصيات لسكان تلك المنطقة، خصوصيات لغوية، خصوصيات ثقافية، عرقية، دينية، فحاول أنه يستثمر في كل تلك الخصوصيات ويحاول يطمسها، يحاول يخلق تشنج وأيضا خلاف ما بين كل الجزائريين. يعني هنا كان الهدف من الاستعمار هو ضرب الوحدة ولا استقرار لوحدة الوطن. بعد الاستقلال أكيد ما كانش فيه إرادة سياسية تبعت، لأنه الخلاف بدأ قبل الاستقلال، لكن بعد الاستقلال ما كانش فيه إرادة سياسية احتوت ذلك النزاع. فالنزاع تولد منه اختلاف وقعد عدة سنوات، لكن في أواخر سنوات التسعينيات والألفينات كما قلت لك بعد تراكم النضالي أصبح المكون الأمازيغي يعني لا جدال عليه. بعام 1996 دخلت الهوية الأمازيغية بالدستور الجزائري وتم اعترافها رسمياً وقانونياً كهوية جزائرية، بس قبل التطبيع كان الوضع مختلف جداً. لما نتحدث على التهميش يعني تهميش ثقافي، لما نقول أنه ما كان فيه تعليم للغة الأمازيغية، ما كان فيه اعتراف للغة الأمازيغية، العديد من المفكرين منعوا من تنشيط ندوات للتحدث عن الثقافة الأمازيغية، لم يكن في تواجد لأي مكون من الثقافة هذه في وسائل الإعلام. يعني كان فيه طمس للهوية، هذا هو النوع التهميش اللي عانوا منه الأمازيغ في الجزائر كما قلت لك في السبعينيات والثمانينات. ما كناش نحس يعني أنا ذاك لما يكون واحد أمازيغي يتكلم ما يحش بالانتماء، لأنه لغته وثقافته مش معترف بها. هذا هو النوع التهميش اللي كان عاشوه الأمازيغ ككل، لأنه لما نتحدث عن الأمازيغ ما ننساوش أنه الأمازيغ في الجزائر ينقسمون إلى قبائل، إلى شاوية، إلى شنوة، إلى توارق، يعني كل هذه اللهجات تكون المكون أو اللغة الأمازيغية. لحد ما أمازيغ الجزائر قرروا يحطوا حد لهالتهميش وانطلق ما يسمى ربيع البربر. في سنة 1980 لما المفكر الأمازيغي مولود معمري الذي عامل جاهدا على ترقية الثقافة الأمازيغية وحتى طرح كتابة خاصة بالثقافة الأمازيغية اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني اللي هو مولود معمري وأصبحت تسمى تلك الكتابة ثام عمري. هو كان في ذلك الوقت كان يتأهب لتنظيم ليس مؤتمر بل ندوة من أجل التكلم على الثقافة الأمازيغية، فقام النظام آنذلك بمنعه، ومنذ ذلك الحين أصبحت فيه مظاهرات وفيها عدة تجاوزات من النظام آنذلك في تعنيف المتظاهرين، ومنذ ذلك الحين أصبحت يعني محطة تاريخية في محطة النضال من أجل الثقافة الأمازيغية. بس الربيع الأمازيغي التحق بربيع أسود بعام 2001. تم اغتيال أزيد من 128 متظاهر نجم عن ذلك يعني تشنج كبير ما بين الطبقة السياسية والمواطنين، مواطنين سكان منطقة القبائل. لكن بعدها مباشرة احتوى النظام تلك المسألة وأصبحت فيه تشاورات وتمثيل من قبل المناضلين والنظام الرئيس الراحل السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإن كان الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية مسجلة في الدستور، إنشاء أيضا مفوضية سامية للغة الأمازيغية التي تعمل على ترقية وكتابة اللغة الأمازيغية. مع كل الحملات التوعية اللي أدت لاعتراف الهوية الأمازيغية في الجزائر، في فئة من الجزائريين بيرفضوا للآن الهوية الأمازيغية. وهذا شيء طبيعي أنا نشوفه بحكم التراكمات التي عرفتها شمال إفريقيا من حقبات استعمارية منذ الوندال والرومان والبيزنطيين والرومان والأتراك والعرب. ذلك الخليط، خلينا نقول ذلك التراكمات وذلك الحقبات خلقت من سكان شمال إفريقيا تمزج ثقافي. اليوم إذا شخص يعني لا يعترف باللغة الأمازيغية وثقافتها، أظن أنه هذا ضرب للتاريخ، لأنه لما نعود نقول للتاريخ، التاريخ يعني يحمي أمازيغية شمال إفريقيا. لكن أكيد فيه أشخاص جاءوا مع الفتوحات الإسلامية، أشخاص جاءوا مع الاستعمارات يعني الفرنسية والإسبانية والبرتغالية التي عرفتها المنطقة. أوكي يعني ما تعترفش هذا مش مشكل، لكن يفرض الاحترام لهذا المكون. أنا لما نتكلم على اللغة الأمازيغية ولا الثقافة الأمازيغية، يعني لا أجبر أي فرد ولا أي شخص أنه يعترف، لكن أجبره على الاحترام. حبيت أسأل أمل، كيف ممكن نحافظ على الهوية الأمازيغية؟ كان فيه اعتراف وإحنا تجاوزنا مرحلة الاعتراف. يعني لما نتجاوز مرحلة الاعتراف تبقى مرحلة الترويج والكتابة، لأنه لما ننساوش أنه الأمازيغية هو ميراث شفهي على كل من يحمل هذه القضية اليوم، أنه يبدأ في الترويج للثقافة وكتابتها والعمل على البحث العلمي وخدمة تلك الثقافة بالإنتاج، إنتاج فكري، إنتاج سمعي بصري. أنا اليوم نشوف النضال تغير من مرحلة الاعتراف إلى مرحلة التوثيق. حالياً كيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي في منطقة القبائل؟ والله يعني حال المداشر بحكم خروج الشباب للعمل والهجرة يخلي في مستوى معيشي مريح، خلينا نقوله مريح، لكن تبقى فيه مناطق لازالت تعاني من عدم توفر الغاز، توفر الكهرباء، وهذا لا يقتصر فقط على المناطق الأمازيغية، لأنه في مناطق نائية في كل الولايات. أما عن المساعدات، خلينا نقول أنه في منطقة القبائل خاصة بما أنه منحدرة أنا ملتم، كاين نظام اجتماعي خاص بالمنطقة، نظام اجتماعي اسمه تجمعث، والقائم على نظام الشورى، لأن القرى هي قرى صغيرة، مداشر صغيرة، كل الناس تعرف بعضها وكل الناس تستشير بعضها في خدمة تلك القرية. طريقة العيش في في في قرى منطقة القبائل هي طريقة خاصة، وهذا شفناه، يعني هذا ما تجلى أيضا في جائحة كورونا، لما السكان يعني عملوا يعني مبادرات يعني رائعة في التصدي لذلك الوباء، بغلق القرى، بفرض قوانين داخلية، فرض غرامات لمن لا يحترم القوانين. وهذا النظام قائم منذ الاستعمار، يعني قبل الاستعمار كانت مداشر منطقة القبائل تعيش فيما بينها بالتشاور، باحترام القوانين، بسن القوانين أيضا. تجمعت هي أقدم الأنظمة الديمقراطية في التاريخ، وهدفها تنظيم الحياة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، وممكن يشارك فيها فقط الرجل اللي وصل لسن الرشد. بمعظم الدول المتوسطية منلاحظ أنظمة شعبية قريبة جداً لتجمعت الأمازيغية. لأختم الحلقة، حبيت أسأل أمل إذا تؤمن بوحدة أمازيغية بالمنطقة الشمال أفريقية، والجواب هو والله هذا يعني مشروع كبير، وخلينا نقول حلم كبير، لأنه كانت فيه عدة محاولات من قبل من أجل شمل الأمازيغ، أمازيغ شمال إفريقيا، من حتى من جزر الكناري إلى سيوة في مصر، يعني فيه عوامل مشتركة، فيه تاريخ موحد، فيه لغة أيضا تجمع سكان شمال إفريقيا، لكن إن لم تتبع بإرادة سياسية فهذا يبقى حبرنا، يعني يبقى يعني مجرد فكرة. اليوم العمل الشبكي والعمل المشترك لابد منه من أجل ترقية الثقافة الأمازيغية. كما كنت نقول لك، يجب الابتعاد عن المطالبة بالاعتراف والذهاب إلى مرحلة أخرى اللي هي خدمة هذه الثقافة. كنتوا عم تستمعوا لحلقة جديدة من بودكاست مجهول، كتابة وتقديم ليلى العوف، تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي، الهوية البصرية مديحة طاها. بإمكانكم تتابعونا على إنستغرام، فيسبوك أو تويتر، أو على أخبار الآن دوت نت. راديو الآن، قصصكم مسموعة.